انظر إلى الرجل الذي شج رأسه فأجنب، فقال لهم ما تقولون، هل علي غسل؟ فقال لهم جلب الغسل، فاغتسل فمات، قتلوه قتلهم الله، هل سالوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العين السؤال، انظر الرخصة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، تصور رجل في رأسه شجاج، جاء الماء فأفسد رأسه فهلك. شرع الله سبحانه وتعالى التيمم بديلا من الطهارة المائية، لكن كم من تشديدات على أمة اليهود مثلا وأمة بني إسرائيل وأمة عيسى، شددوا شددوا الله عليهم رهبانية ابتدعوا بني إسرائيل، شدد في أشياء فشدد الله عليهم، أتباع عيسى عليه السلام شددوا شدد الله عليهم، لكن أهل أمة الإسلام أهل وسط، وسط في كل الأبواب وجميع المجالات. قال مسح اليدين إلى الرسلين، واستدل بالآية واستدل بحديث عمار، قال وإطلاق اليد دل على أن المسح يكون إلى الرسلين بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم. ممكن واحد جاهل بالحكم ها روح يقطع يده من هنا او يقطع من هنا، يمشي الرجل كالجذع جذع الشجر زي اللي كانوا بيتم الحدود يجيب سكين وبقى بيحز، الله انتوا مش عارفين تتم الحدود اصلا، هي الحدود كده الحدود عمرها ما ظهرت كده في الاسلام اصلا، قاعد والسكينه تلم بتشوفوه في الفيديوهات ومش عارف ايه بعض الجماعات مشاهدين ما قاعد شغال، طب هو ده هو ده هو ده انت عارف تقيم حد اصلا، واللي بيقيم الحد في الاسلام بيقوم بالطريقه دي، ده هي ضربه واحده حصل رقبته هنا وجسمه هنا بسهوله في لحظه، ضربه عين حصل الامر انفصل مش الدور ده فيزيك، هي ده قتلت محسن القتله وان ذبحت محسن الذبحه، وفي العلم ولا علم ولا هذا فقر، انا عمري ما صح، انا رايت اناس يقيموا الحدود ضربة واحدة ضربة واحدة ما تنهاش الراس في جهة والبلد في جهة، أما ده يقعد لا وإيه فتاوى، خد لك فتاوى، خد لك فتاوى فتاوى، ولازم لازم الفتوى، لازم الفتوى إيه؟ ابن باس فيها يعمل على راسه؟ لا ده في ابن باس تاني 100 ابن باس و1000 ابن باس وابن عثيمين 100 كمان، كل واحد عامل لي انا ابن باس والتاني بتاع زيمين وايه اللي حصل؟ فين بقى؟ بسبب الجهل، بسبب الجهل اعرف يعني رجلا حكى لي قصه وقعت معي الولد سبب جهل هؤلاء، كانوا في بلاد السودان فهم منخرطين في جماعه الجهل، فالمهم الولد هذا ولد الاخ المتدين رجل راعي بكاء صاحب خشوع، ولده احتلت عليه بعض الجهات استخباراتيه فاوقعوا في بعض المعلومات جروا منه بعض المعلومات واخذوا عليه ايش؟ ورقه ضابط ان تخبر اننا اخذنا من جهات خلاص نفشي هذا السر للناس على الملا والاعلام، فالشاب صغير 16 سنه 17 سنه وبعدين بلغ الخبر الجماعة ان الولد سرب معلومات، طيب حكمه ايه بعد؟ الجاسوس في الاسلام يقتل، هنعمل ايه؟ فجابوا له لفقوا له عدة اشياء، لازم تبقى ايه؟ لازم جهل في جهل، جهل في جهل، قالوا قصاص، قصاص نعمل ايه؟ حتى ان يرمى من فوق اعلى شارع في البلد جبل فوق جبل، فجابوا البيان يقرأوه البيان واللي هيرميه من فوق الجبل هيرميه، والأرض مسكين واقف هنا كل لا حول ولا قوة. السبب ايه؟ الجهل. هالسكين والحس عم نشوف بقى رقة قطعة المشكلة ده جهل عميق مغلق. قال حمار الحكيم يوما لو أنصب الضهر كنت أبقى. فإن الجاهل البسيط صاحب جاهل مركب. ده الجاهل مركب رفعنا الزمان. واحد يقول لك هقيم الحد، وانت الحد لك أصلا، وانت اللي تقيم الحدود، اللي تقيم حدود الحاكم أو نائبه، وانت تبيدك تتعرض تقيم حدود، ده انت مش عارف الأحكام أصلا. يقول لك أنا أقيم حدود على السالك من هنا. شو من هنا الشيخ الشرع يقول من هنا، وانت تعمل لي هنا ولا هنا. مرة كنا في بلاد اليمن فقالوا الحدود والأحكام الشرعية دي فيها بشاعة كده، العلمانيين فيها بشاعة. ايش بشاعة فيها؟ سيد الطاعة الإسلام كل الناس عايشة في محل أيضا نعمل ايه؟ فقالوا يقولوا لا هذا لا يمكن، لابد نجيب له طريقة ثانية، نحبسه ندفع فلوس نعمل له أي حاجة. ففي واحد منهم يقول له ما فيش داعي نقطع يدي الاسلام دي رحمه والى اخره. دخل السوق وراكب سياره اخر سياره، ركبها وقفها كده، دخل يشتري اي سلعه من السوق ورجع ما حصلش السلعه. قال له حول ولا قوه الا بالله، كل اللي احنا بنقوله قال دين الله. السرقه تقطع من وين؟ مش من هذا، من هنا النص. ليه؟ عشان البوكس السيارة قبل السرقة. دي مشكلة الجهل بسبب الجهل. فالآن في اتهام قال لك من الرسغين وأيديكم منه، قال الرسغين يفسرها ايه؟ الآية الأخرى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم من الرسغين، مش من المرفقين أو من العضدين أو من الكتفين. قال والقطع يكون من الكف بالإجماع. وبعدين لما تشوف الناس اللي بيقيموا الحدود تتعجب كيف يقيموا بيقطعوا كف الرجل ده. الرجل ما يتعود جيب سكين يعملها كده في لحظة وأنت مغمض كده، خلى اليد كده والذراع لوحده كده، شمال بقى إن شاء الله شغل في نجارة عينينا. هذا مش معقول يا إخوة. سمع الله سبحانه وتعالى له ضوابط يا إخوة تطبيقه، له فقه، له فقه. أنتوا لما تقرأوا كتب الحدود يقول لك الرجل اللي هيجلد. أنا رأيت بنفسي رجل، والله يا رجل شرطة كان يجلد رجلا شرب خمرا، رأيت بنفسي شرطة وتعجبت جدا، ماسك العصا بيزن بها ويجلب كده هيزقها في جنبه. هو كده في الشرع كده يشيل ما شاء الله في اخر ما عندك. طب ما يموت، هيموت تقدر يموت مالك انت فرقه حاطط كده. الناس لما يقولوا يقيم الحدود كيف يقيم الحدود؟ يجعل عضده بجوار جنبه من فضله بجوار، لازم يكون بجوار يشتغل بجد للي بيتحرك. ضرب 100 ضرب 80 ضرب 40 مم خلاص تمام. اما في اخر ما عندك ما شاء الله هتبتلوا بعد شويه. طب اذا ليش الحدود؟ اذا الناس مش فاهمين الحدود اصلا، كيف تقام الحدود؟ مش فاهمينها، لا فقه ولا ضوابط. ومن الذي يقيم الحدود؟ وكيف يقيم الحدود؟ ومتى؟ والشروط؟ ومتى إذا سرق يضرب الحد؟ تقطع يده متى؟ لا حدود. وهل من اختلس كمن يسرق؟ السرقة لا فقط والاختلس مفيش فقط. ففي ما الاختلاس شيء، الاختلاس الفلوس معاك انت اصلا، هي معاك، فانت خنت الامل وكنت فيها السجن وكنت فيها مبالغ غرامات. انما الفلوس هذه انت عينها في الخزنه، جد فتح الباب قفز فتح الخزنه اخذ الاموال. اذا قلنا ده اسمه صارخ.

فإذا وجد الماء فلمسه وشربه فإن ذلك خير. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بمس الماء إذا وجده. هؤلاء زوال المريض إذا كان مريضا وزال المرض فتيممه يبطل في الحال ويجب عليه الوضوء إذا كان تيممه عن حدث أصغر، والغسل إن كان تيممه عن حدث أكبر. قال ابن قدامة: ويبطل التيمم عن حدث بكل ما يبطل الوضوء ويزيد برؤية الماء المقدور على استعماله. يعني السبب تيممه المرض، زال المرض وبرئ، عود إلى الوضوء. طيب السبب تيممه شدة البرد، زال الوضوء، يرجع إلى استعمال الماء سواء أراد بالاغتسال أو برفع الحدث الأصغر. هنا السؤال يقول: هل يجزئ غسل الجمعة في ليلتها يجزئ؟ برجو فيكم لقولنا أن غسل الجمعة مستحب، لكن إذا أجنب بالصباح وجب عليه الاغتسال لإزالة الحدث. بقيت برجو فيكم مع هذا الباب يعني فوائد وتقييمات إن شاء الله يؤخرها لأنها طويلة إلى الحصة المقبلة بإذن الله يوم الاثنين بعد يوم بإذن الله. يا إخوة بارك الله فيكم، صباحا إن شاء الله درسنا في كتاب السنة لابن أبي عاصم في مسجد مكة كما هو معتاد ومع بارك الله فيكم. تفضل. هو أنا أخذت المسجد مثلا وما جبتش معه هذا الكلام ربط على المكتبين مش ممكن يصح؟ لا بأس، في مباراة لا بأس. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.